وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، متفق عليه. كما تقدم أن كثير من السور التي ليس فيها إلا مجرد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وليس على التكرار فإنها لم تكن لها فضيلة ظاهرة كالفضائل الأخرى لبقية السور التي وردت بخصوصها أو بالمداومة عليها، ولكن بعضهم قد ذكرها في فضائل القرآن ومنها هذه كما ترى في الحاشية. فالمستغفر ذكرها في كتاب فضائل القرآن وما جاء في التين والزيتون. البراء بن عازب تقدم ترجمته، قالوا بإحدى الركعتين هي الأولى، قرأ تين في الركعة الأولى. كما رواه النسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون. أحسن صوتا أي أحسن صوتا وقراءة، فيكون الحسن في كليهما. والفرق بين حسن الصوت وحسن القراءة أن حسن الصوت يرجع إلى حسن النغمة وصفائها، وحسن القراءة يرجع إلى حسن الأداء ومراعاة مخارج الحروف ونحو ذلك. فوائد الحديث: مشروعية القراءة في صلاة العشاء بالتين وشبهها في السفر، ويشرع أيضا في الحضر لكن حديث ورد فيه بالسفر. ثانيا مشروعية تحسين الصوت والأداء في قراءة القرآن. ثالثا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يخفف القراءة في الصلاة حال السفر لأن المسافر في حاجة إلى التخفيف غالبا، لأن الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أن يقرأ فيها بأوساط المفصل كما تقدم بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وقرأ باسم ربك. وقرأ باسم ربك مع أنها في قصار المفصل لكن هي بحجم أوساط المفصل، والعبرة بالأكثر. رابعا مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العشاء في الركعتين الأولين بالاتفاق. إلى هنا سبحانك وبحمدك.